بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى دعي ويفرمي لوصف في أغمال صلاة والسلام وإلى سلبي لبابي نبواته، فرمي وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. لو باسا فرمي رحمة إخوائي اليبين، فرمي وإمام الأتقياء وسيد المرسلين، لباسي سيد المرسلين بودسي في أكرك في أغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة السبي السيد بني آدم. باشا ناتسر إشكالي قوي جوتاني أخوية، فرمي لا تفضلوني على موسى لكاتيكا، أخوي أفرمي فضل مدن بسر موسى وتوش عليه سيدي ولدي آدم، أما تفضل دانتي بسر موسى وغير موسى شون هاد يكم جار جوابي دعوتي. أما سببك هي كابرايك يهودي سويني خواردوه لبنبال مسلماني وتويتي سوين بويك موسى هل بجاردوه بسر عالم مسلمانكش ليدا وتويتي أما أليت لكاتك في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم قال سبب هشتا زيدوا بويا أما يبقى قبول ناكري. أو سأل رسول خواه فرمي لا تفضلوني على موسى تاكوتا حديثك جاء فرمي لبروي أو تفضيل دانا عصبي ودماريريت يدابوا وكأنه محمد لأيما يو صلى الله عليه وسلم قال سبب أو باشتريني مخلوقاتي خوايا شونتو او بموسى علي ابش عصبي وحمية متويتي وكأنه موسى لأيمة وكو من بلوي محمد لأيمة فخر ببيغمري خواكم عليه الصلاة والسلام لويك لأيمة وكو عصبية وحمية ويان فرمي اما مذمومة وكو شون جهادش كشند الشريف وبرزة اقربو حمية وبو عصبية بيه بو دماريري وقوميته او بيه تاريخي خرابة أجرنا وثمان خواجي ولا خوي تفضيل ده. فرمي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وأفرمي ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض كوات التفضيل هي يعني بلان بو شوازة أو النيو جائزنية كوات التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول أو جائزنية على وجه النقص الانتقاص بالمفضول يعني وثمان وكوشي عصبية وحامية وهو النفس. أما بريتيب لا جوابيك فشن بين السر جوابك فرمي رحمة خالب وقد أجاب بعضهم بجواب آخر. طبعا أم دير جوابك بعثك دو جواب بعثك وتنوجهك بعثك بابلين بلام جوابي تريد دراوته هني كترون في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم خالي سبي قاله تواضعا وكو تواضع وكويتي لا تفضلوني فضل مدن بسر مسايا هني كتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي لا تفضلوني لعدم وجود الدليل على التفضيل دليل يقنبو لسر شي أولين دليل نبو لسر شي لسر التفضيل دليل نبو لا تفضل أما دليله فالله تبارك وتعالى فضل بين الأنبياء تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض دليل هبو تم مفاضلة بكن دليل هبو مفاضلة مكن يستبونا تسيق بولي باشا يونس لكوري متى باشا يا زكريا باشا يعني تو دليل بيا تقسبتها دليل بيا لا تفضل من الأنبياء. أما كسيوتي محمد باشا يا مثلا يا زكريا باشا يا يحيى باشا فرسول هو فرمينا سيد ولدي آدم ولا فخر دليل يقني واد لبقى بوستي للموضوع دليل نبو بوستان ودليل هبو بوقصة كذلك أو لا تفضل هني كتر اللين كاتي فرمي لا تفضلوني يعني في النبوة والرسالة يعني هو بيغمران يقول النبوة والرسالة هو كويك بيغمراتي بيغمر وبيغمراتي موسى وبيغمراتي إبراهيم وبيغمراتي نوح وبيغمراتي عيسى وبيغمراتي آدم عليه الصلاة والسلام على جميع الأنبياء هيك مرتبة هي لأن النبوة والرسالة أفضليني لبيننا لا نفرق بين أحد من الرسل لو كان تفرق ويه لأن النبوة والرسالة فرقناكم لبينها لهم يعني شون بيغمر عيسى شون بيغمر فرقناكم لبيننا لهذا كان عليه الصلاة والسلام كواتا لم روان قبل هني كثير أظن نأبو قيامته فرسول الله فرني أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر كواتبو قيامة رسول الله سيد ولد آدم أو حديثان جهاتوب والدنيا كواتب الذين نبي مفاضل فيه أما الأخير رسول الله سيدي هم يعني هربوش أشهد الله موسى عيسى عيسى موسى إبراهيم هم يألي نفسي نفسي هم يألي بمن ناكره أوسى السيادة كيف يوم الإخوة صلى الله عليه وسلم دلت في أوسى فرضى المقام المحمود في يده تبارك وتعالى في يوم الإخوة يبخش عليه صلى الله عليه وسلم فرمي رحمة قائله وقد أجاب بعضهم بجواب آخر هني كان بجوابه كتجواب يا مشاهدانه وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء فهي أو وقوله لا تفضل بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص أما جوابي دوما جوابي كم تشيبو بريتي لا أويكا لسر واقعية بوا بدياري كرابي حشان هادوتي مساليشيا تفضيلك على وجه الحامية وعصبية وهوى النفس به للفخر به انتقاص بالمفضول به همو أم جواباني باسك أنجت يلي وأجاب بعضهم بجواب آخر جواب تريان دعوته فرمايشتي لا تفضلوني على موسى فضل مدن بسر موسى وفرمايشتي لا تفضل بين الأنبياء مفاضل مكان لبيني في غمرك أنا فضل أمدن بسر أوا نهي عن التفضيل الخاص نهي كبوة فضل داني تايبة أما عبارتك سهلة ما بس لو تاني أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه فضلي هنيك نادي تسر هنيك تربى دياري كرهبي يعني تفضيلي خاص بلي محمد خير من موسى محمد خير من يونس محمد خير من عيسى عليه الصلاة والسلام أجمعين يعني تفضيلي خاص أما عام محمد خير الرسل محمد خير البشر محمد خير الخلق محمد سيد الأولين والآخرين ها تفضيلي عام أما يعني أبيت الله هني كان آوى جميعك الله أويك لحديثك هاتوا بريتيل شي لتفضيلي خاص أما تفضيلي عام أفرمي أنا سيد ولدي آدم وتفضيلي عامة فلام خاصني بخلاف قوله أنا سيد ولدي آدم ولا فخر عامة فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه أو مانعيني مانعكما لك يا إبراكم لتفضيلي خاصة سيد ولدي آدم تفضيل شيء بشتية عامة وهذا كما لو قيل أليوكو أمجوكو أوايا بوتر فلان أفضل أهل البلد فلان كذب أشتريني أم شعري لا يصعب على أفرادهم بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك لا يصعب على أفراد يعني تو أجر بكسي بلي فلان كسب 20 كسي أم شعري لو شيء زور جريني ولا غلطة بس بلي فلان كسب لباوك في أوتره كانت بلي 20 أم شعري يعني لباوك باشتره وايا بس بلي فلان كسب لباوك باشتره وقع في جواز وايا بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك أم جوابي كتر باشا نفرمي أم جوابي كد أيدمو أم جواب الطحاوي خويلة مشكل الآثار أو شرح معاني الآثار شل شرح معاني الآثار أم جوابي دعوته ثم رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار كيف الكتاب المعروف كان رحمة خويلة ناية مشكل الآثار شرح معاني الآثار فروى أما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس فضلا مدى بسد يونس وأن بعض الشيوخ هنيق للشيخ كان يعني هنيق ل أوانيك معروفون بعلم وتو يعني لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا. وتويتي أم حديثات عن بوشيناكم وتفسيناكم تابعري باشا بين هذا مصيبتي الدورية عالم بلي تفسير عن بوناكم معناتا بين هذا تابعري بين هذا أي أوكشي خكية كوزيدها تابعري بين هذا بطاني شرحنا هذا إلى العربي رحمة الله عليه لكتاب أحكام القرآن ألا إن أبا المعالي يعني إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجهيني ألا سئل فسألي لك هل الباري تعالى في جهة تلزل هذا جهتي قال لا هو يتعالى عن ذلك برزيب وخاله وخاله جهتي به. قيل له ما الدليل كان دليل شيء قال الدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس ابن متى فضل مدن بسر ابن سكر متى. فقيل له ما وجه الدليل من هذا الخبر يعني تبعث يظهر جوازة جهب وخال قرار ننادي دليل شد لا تفضلون على يونس ابن متى أو كمسليك أبري بياتو تيانو دزيش أشكال أفرد ينشكي وتيب شون دليل يسره كأشكي وتيانو شون آياتك حديثك كامل وتيب فرغ دار فرين قل هو الله أحد الله الصلاة أخسير ربتهي ويكو هيا يعني رأو تيان ما وجه الدليل من هذا الخبر. قال لا أقوله حتى يأخذ ضيفي هذا 1000 دينار يقضي بها دينه. أليهوتي جوابت أن هذا متأمي وانم كهاتوا 1000 دينار بين أدري قرزاري كيف يبدأت ألي أغانيش 1000 دينار يندامي وانا كيف يقرز كيف يبدأت ودواء إن شاء الله تعالى بات سيكين كم بس أبو المعالي شيبو لجيها بس لو أبو نفي علوي إخوائك طبلي إخوائي لعلوني بلام الله علم شيخ توبي كردو لوقسا فشيمان بوتو لوقسا إن شاء الله كوام رجيب يكين لشوني خويا خويا بتبارك وتعالى. فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت لا يجب ليه اعتراضي بجوان تلوغ لو دفاري زي كدايناوا كقرب من الله ليلة المعراج. وعد هذا تفسيرا عظيما أضيب تويتي كاتب في غمر إخوة فرميتي عليه الصلاة والسلام فضل مدى بس يونس صرقي لشوية تويتي نهينيكي قولة أزانم لم حديثة ونايدر كيانم تا باري باشم بيندن باري كيان بدا وتويتي أم حديثة قريكتي فيما نبلي نزيكي يونس لخوا وكالسكي حوتكبو لو نزمعيا وكو نزيكي من بو لخوا ولا شري معراج لو نزيكي ولا تفضلوني على يونس الله أوان جوتيان أم تفسيرة شن مهمة. وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى الله مش بلقي جهل ونزانين وتيانا قشنا لكلام إخوة وبيغمركين لا لفظكين لا معناك يعني لا لفظكين أو أوايا أنم معناك شيء أو معناها الله قريب. فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها حديث وابم لفظ كسل أهل كتب المعتمدين يقرأوته الباني رحمة الله عليه فرمي لا أعرف له أصلا بهذا اللفظ الله هيج أصلا شكنابا بم لفظ هيج أصلا شكنابا بم لفظ. وإنما اللفظ الذي في الصحيح حوالي بخاري مسلمات صحيح لدعين بخاري مسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى بهيج عبد لا يقني يون جنجاوة كظل من لا يونس يكر متى باشتر فظل من لا يونس يكر متى باشتر. وفي رواية من قال إني خير من يونس ابن متى فقد كذب الكذب لا يونس يكر متى باشتر أو دروي كردوا روايتي يكم لبخاري بجمال 3415 روايتي دوم لبخاري بجمال 4604 روايتي يكم ابن عباس روايتي دوم أبو هريرة ولا بخارية بجمال 3415 لابن مسعود وفرميتي لا يقولن أحدكم إني خير من يونس ابن متى باكست نظم ليونس كور متى باشر. وهذا اللفظ يدل على العموم الله أم لفظيك أفرمي باكس نظم ليونس كور متى باشر عام يعني لا ينبغي لأحد ذكر لعبد أي لأحد أن يفضل نفسه على يونس ابن متى، فضل خويدة بسر يونس كريم متى، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس. أويت يدانيا كنهيك لمسلمان فضل في عمر خابدا بسر يونس كوات الليرة الشيخ وايبو أشي في عمر صلى الله عليه وسلم خويدة سر يوم مبستي خلقا خوب الله من لا يونس كريم متى باشتر كوات أجر من بلي محمد لا يونس كريم متى باشتر إشكاله كتير دايا من نمیتونم ملی یونسی کریم متابع شده، میتونم محمد یونسی کریم متابع شده. شیخ آواي بوشوا، کامش، بالله علم، اغلبی ظنم صیب القیب ابن تیمی آنها. بلام ابن حجر رحمت الله عليه، افرمی راسی سیری روایت کب کیتو بر روایتی تر وکلا روایت کی عبدالله کوی جعفرات ولا طبرانیه. أليلا بذكي ألي لا ينبغي لنبي أن يقول بهيج بيغمر يكون جاونية بلهم اللي يونسي كريم التاباش ترى أقل وابي كواتب بيغمر يخواش أم لك كواتب بيغمر يخواش لظمني خلق بو إلايقني بلهم اللي يونسي كريم التاباش ترى كواتكاتي ألي لا ينبغي لنبي أن يقول أنا خير من يونس ابن متى بم رواية به يشتهر قسكي الشيخ شارح رحمة الله عليه ابن أبي العز معناه كي والله قريب شو أو كاتش بو بيغمرك لا يقني لبروي يونس شتيكي كردوا بل من لو باشترم أما بو إما درست بلين بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم لحمو بيغمران باشتر لضمني هشيان يونس كري يونس كري متى أما كسي انتقاصا بو نبي الله يونس بلي لبروي إذ ذهب مغاضبا فظن ألا نقدر عليه ألا نضيق عليه لبري يتسرنا كينوا الكسي بو معناه بيله او انتقاصا بالنبي يونس وتويتي او كات حرام جائزني او تفضيله. افرمي ليس فيه نهي المسلمين ان يفضلوا محمدا على يونس، وذلك لان الله تعالى قد اخبر عنه انه التقمه الحوت بس يخاف وحوتك هلل شاندوا، وهو مليم فاعل ما يلام عليه، مليم يعني فاعل ما يلام عليه يعني مليم عين له مكراوي يعني اشتكي كردو معي او ثاني له مبكر لسر يونس عليه السلام شيك قومك جيش فذهب مغاضبا بتريوة فظن ان لن نقدر عليه. وقال تعالى وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، نقدر ليلة يعني نضيق عليه، فنادى في الظلمات يعني لتاريخ كان لتاريخ سكي حوتا لتاريخ بحر كان لتاريخ شو كان، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك خوية برسلاوي حقي برزيبوتو باكيبوتو لهم عيبك مكرتيك إني كنت من الظالمين، خوية من لستمتاركان إني كنت من الظالمين. فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس، أقول له يهب نفسي هني خلقها بيبالله من لي يونس باشتر، فلا يحتاج إلى هذا المقام، فإذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، فقد كذب. بوتيجا من معنى بدضي هني كسادي تأتي كسانيك قدري نفسي خويا نزان ألي في غمريك في غمري خوابيو فرماني خواي شكان دبيو لدس قومك الرايكر دبيو لقاري قومك بطور ريو ساش خواي ورس زايدابيو ومن يعني اشتغناكم اواك توشي اللومو بيمو خاص زايكي اوام بدا جا هر كس يواب زاني ليونسي كوري ما تاباشتو اوا برواني فقط كذب ودروي كردو فقط كذب. بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس، بل كهم عبدك لعبد كان اخوا شي الله كوات الليلة او مقاميك يونس الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، يعني هو فعل ما يلام عليه، ولكن هذا يظن بنفسه أنه لا يفعل ما يلام عليه. كوات النافذ أو موقف يونس عليه السلام بويا أوجنا لك يونس أيضا بويا يظن بنفسه أنه خير من يونس تيت نفسك لا يونس باش تلبي بلام فريوانية لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. فريهمو بيغوانا لخواهوتو يعني آدم عليه السلام فرميش يوكا فرمي كما قال أول الأنبياء وآخرهم، أول الأنبياء وتشي، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هو آدم وتشي هو أول الأنبياء، وآخرهم بيغمري خواهي فرمشي عليه الصلاة والسلام، بيغمري خواهي فرمشي عليه الصلاة والسلام تشندين حديثة وتوئتي حتى لحديثة فرمي لهر دعايك نلي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أو دعاء نقصان وبرزنابته. ثاني آثار وحديثاته كواتا ما قولهم في غمراني خوايا أبوي هالكس يقول من لو باشترم لبروي توشي أو مقام أو حالة نام أو بسر أو آتوك فقد كذب دروي كل دور. فأولهم آدم أفرمي كم يعني آدم يستطيع شيء أثاته وباسي آدم وباسي في غمري خواشر بوكا عليه الصلاة والسلام ولا باسي في غمري عليه الصلاة والسلام باسي دعاء استفتاح بوكا كلن يجا خلين جوتي لحديثك علي. أفرمي فأولهم آدم قد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فرد قال ظلما لقوم أنكر أقل لما نبولي ورحمن بينك مهرباني من لغلنك إخواء لزر من دو خسر من دكاني. وآخرهم أفضلهم وخاتمهم وسيدهم سيكباس كباسي تفضيل دانا الله وآخرهم وأفضلهم وما هل يروا بلغي لسروي بيواية تفضيل دانا بيت شكوت أخوي باسي تفضيل دانا أو كشي خوي ستفضيل دانا هل معرضي ذكري خلافيش أخواني كسب الله ما لا يليق شكوت خريكي تفضيل دي خريكي تفصيل دي وأستدلالك شون تي تفقد تفضيل دي أطوان إني مش بقول إنه بعكس وأنا بلقي له سلبي كهل لي روبية طلع قولي راجحتي هو مذهبي منه أو براي منه لسال أمر الله أفعله الله وكوتها مني أنو باشتريني أنو خاتمكي أنو السيد وجوركي محمد عليه الصلاة والسلام عليه قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح عند سبيكتين إيش برواية علي بن أبي طالب وغيره بعد قوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين علي اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. طبعا برد دعيت لها الله لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تاك وتاك الله اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، خايا أنت ملكي فاشاي فرسلاويك تلي بحق نيتو نبي توفر وردقاري مني ومن عبدي توم ظلم لنفسي خوان ظلمت نفسي واعترفت بذنبي خايا دان أنين بتاوانا كان إخوان فاغفر لي ذنوبي جميعا خايا لتاوانا كان مهمي ببولا لا يغفر الذنوب إلا أنت سيك الله ظلمت نفسي أوجدتي ظلمت نفسي الله وإن لم تغفر لي وترحمني آدم فرمي إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونين من الخاسرين أفرمي فاغفر لي ذنوبي لا يغفر الذنوب إلا أنت أوجد فرمي لا إله إلا أنت سبحانك أوجد فرمي لا إله إلا أنت أنت ربي وتي إني كنت من الظالمين وتي ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا أو أيوان في أمان جوتيا كواتا معنينيا كهني أم اعتراضاكا وأوباساكا أم حديث مسلم رؤيتي كل دور إلى آخر الحديث. وكذا قال موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. لا زخو لا لا لا سوريتشيا سوري قصص وكاتيكا كابري قفضيكوش. وأيضا فيونس صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت الله ويونس إشكاتي لباري ووتراوى نقيل له قيل فيه لباري ووتراوى أي محمد فاصبر لحكم ربك خورا قربة بحكم إخوة تبارك وتعالى حكم شرعي وحكم قدر إخوة ولا تكن كصاحب الحوت وكخاوا حوتك مبا ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت كيان يونس عليه السلام فنوهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به نيلك لا أخي بشبه أخي شابك لك ليونس فيونس لم يصبر عليه الصلاة والسلام في ذاك الموقف يعني وأمر بالتشبه بأولي العزم فروي فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل صبر بقل وكشون أولي العزم لفي غمران صبر يعني صبر يعني قلتوا أخرى قربون فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل فقد يقول من يقول لو كسر بلي أنا خير منه، لو كسر رأسه بلي أنا خير منه، يعني أنا خير من يونس عليه الصلاة والسلام، من لي يونس بعشر، وليس للأفضل أن يفخر على من دونه. وبو كسي باشترين نيا فخر بك بسر لخوي خوارتلا، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ أي تجاي أبي أقل باشترنا به، باشتر بيبويني فخر كابسر خوار خويا، أي تجاي أقل باشترنا به من باب أولى بويني فخر بك. فإن الله لا يحب كل مختال فخور، خوي قولا اشتكري خوش نابنا لكر دويا نلا قفتار ونلا هيئة وشي وهزا. كواتي سكسي يا ليونس باشتر يا ليونس باشترني، اقل ليونس باشتر انا ببلي من ليونس باشتر، اقل بلي دروي كردوا شكو فخر كن دروي ولايقني وديالو كس اهلي هوني بو يفخر اخ يان لايقني، اقل لايقنا بوتي من بلي من لو باشتر او لا ترك درو الي لبين دو كوان ابو اجوان. فقد يقول من يقول لبين دو كوان انا خير منه، هاكش اي يونس هاك ابو يونس غريتوا أنا خير من يونس، أن جاء كوانك داب خلايا أسفة لذيك هبوايا أو سابيوتا، وليس للأفضل آوى جوان تربو معنى كي واضح تربو كسبي خين تزوت اللي حالي به. أفرمي في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا، بس كي لباس بيك نبي إنسان فخر كابس الكسب خواي قول وحي بوداب الزاندوم أوحي يعني خوا تبارك وتعالى، بس شينا خلا بالمعلومية وعظمت أن تواضعوا خاكي من لغة الاكتلاء خوبا كمزان بنه لود برز مبن حتى لا يفخر أحد على أحد، براديك خاكي بن بهيش كسي فخر بسر كسنك، ولا يبغي أحد على أحد كسي استملة كسي تنك لبغي وظلمه. فالله تعالى تبارك نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، نهي كرد إنسان خوي بنازين يا خشان نازيب كابسر سرجم إيمان دارانا، فكيف على نبي كريم؟ لا يفخر أحد على أحد، لا يفخر مسلم على مسلم، أي تجاي بيغمريك كريم وبريز بفخر كابسر كيا بسر بيغمراني ترى. فلهذا قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، فهذا نفي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس بهم كسيح فخر كابشا نزيكا بسر كيا بسر يونس كواتا لرب درون بيتوا لو بيشكات يفرموي ليت فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس هيجي أو حديثانية أو تقديرانية ككرمان وثمان ألين بريتيلا في أغمر صلى الله عليه وسلم وعلى سلم تجي أوانية بس كل يوم متعلقة وفي غمرك هو ونابي ومبكسك هو نابي بقول مليون زباش تلم بس كل يوم متعلقة بكيوه متعلقة بخلته كدروس أبويان بقول محمد مليون زباش تلم عليه الصلاة والسلام من باب الانتقاص وما شرعيني وجائزني. فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس. فلهذا قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. يونس بن متى أليرو تويتي نابيكس بلغم لي يونس كوري متى باشر نهيكش عامة ويكس نابي خوي بنازيني وبلغم لي يونس أفضل تلو باشر. وقوله صلى الله عليه وسلم من قال إني خير من يونس ابن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير أنقص فيكون كاذبا. فإنه لو قدر أنه كان أفضل أجر أنه طيب يونس بجرين وإيش طيب أوزامي لكيف يشوتر كي منك من قال هالكسب الله جابا ما بابو يونس بجرين عليه الصلاة والسلام دو عجبو كسكيت الجرين. فلو قدر أنه كان أفضل أجر بيته يونس لو باشتر به فهذا الكلام يصير نقصا، قال أن النسخة يصير أنقص أول شيء أوقات النقصة أوقات الشيء دروية. وهذا لا يقوله نبي كريم وفي أغمالي برز هرقشتي وناله هرقيت في أغمالي ناله من لا يونس يكوري متى باشترم ويونس يكوري متى لو باشتر بيو دروبك اشتي ولا في أغمال ناله شيئته أجل، بل هو التقدير المطلق، بل هو التقدير المطلق يعني شيء يعني من قال هذا فهو كاذب حتى سواي دروبك اگر چی پیغمبری خواهش و ناله پیغمبرانی خواهش و ناله ای باشه خوصی اقل برده سر پیغمبران اتوا اعطي بالي بالي سر اواني شات بي اما آياته ام ام ام حديثي في غمعي صلى الله عليه وسلم هو آياتي فرورد قال ويكذا فرمي لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين يعني لو قدر رسول الله شركي قرار دا حكمك اتشيا كردو كيف وصلا بي امش بيتي لمسائل وعد وعيد بو بياني پاداشتي كردو وكانا وسزاي كذا وكان تشيد بها تقديرا أو في أداء كواتا أجر بيغمرك وابله وكبيغمرش تي واجنا له أو دروي كذو ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين كرسول الله شتيوان لا يتقول على الله تبارك وتعالى ولكن على فرض أنه يتقول فعقوبته أن الله تبارك وتعالى يأخذ منه باليمين ولقطع منه الوتي. وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال بلان وعد وعيد وشيا بور كذنوي تقدير كذا وكان يعني مثلا كشيا رسول قال شرك معصومة وعد وعيد وعد يعني مجدى وعيد يعني هرشة وعد وعيد كان بور كذنوي أندازي كذا وكان عبد كان و بیان و ممکن نوای بی انسان کان بزن تو اگر بزنی پیغمبری که قرار داد پسر بتو ای تو چون ناتسیل شد و آوتان. فرمی رحمتی خوایلی بیع. و اینما اخبار صلی الله علیه و سلم انه سید ولد آدم. لأننا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره. فرمی پیغمبری خواهد صلی الله علیه و سلم خوایل سر بیع. و تی من سیدی کرکانی آدم. دبر ايمانات وين اوبزانين الا ما غير خويها والله ما كيبدا شكو بيغمر يجيتني لدعاء ببلي محمد سيدي ولدي ادم وفيما بلي رسول الله شان بلا برز بوي ابي خوي بازي خوي من بوكا شكو رغاي كيترنيا قدري بيغمر يخواب زين يستيما قدري بيغمر يترمن في وتراوي انا بس قدر مكانتي هم زور بها هو بيغمر انا زين ابي كان ناوي انا تبو كرنج بو دين من لموسى لعيسى لابراهيم تفشاغن ابراهيم بيرين ابو الانبياء او قدر مكانه زوري ابراهيم يتي لنا معنا هي بمن باسكروا اي كي باسي بيامري خوامن بوك اي بيامري خوامن همين باشتر نيا اي غير باسي بيامري خوامن بوك اي شر ريغي كي بمن باس فكر كي بيامري خوامن بلي هر خوي او ريغايت شكو خوي نبي ريغايت دي بيامري تني لدوايو صلى الله عليه واله وسلم. لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله تبارك وتعالى كما اخبرنا هو بفضائل الانبياء قبل باسي فضائل فوراني بيشتي بوكربين صلى الله عليه وسلم اجمعين. ولهذا اتبعه بقوله ولا فخر ويدواي ويفرمي أنا سيد والذي آدم فري ولا فخر فخرناك بلام أبي باسي حقا بوفك. ولهذا أتبعه بقول ولا فخر كما جاء في رواية أليرا نقطة داب درباش يتلقوا باسك وتايب يدي إن جاء وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر نكبدم يكوا إخوان دريتا ويا بن مسلي أفرمي آية كسب الرواية بخوا ورجل دواي به أضيع إن مقام الذي أسري به إلى ربي أو مقاميك وإسراء ومعراج بيغمري خواي بولا بكري لو ملكتاني أسمان وهو مقرب معظم مكرم بيغمري خواي صلى الله عليه وسلم فردان نزيق بوا بقول الراجل أو بريز الراجل أو كمقام الذي ألقي في بطن الحدوق ومقام كسر قاية خلابة ناوس كي حوتي كوا وهم مليم يعني ملام لو مكراوبي. وأين المعظم المقرب سيب أنبد أدب يبكن وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب معظم يكو مقرب قول الراجل قول الراجل يكو نزيق بويك لخوالك لتشاو كسرك كامتحان كراو خليق أدب أدري نزیکی که گور راگیرا و لکویل چاو امتحان کرایه که ادب دراو هم سیبم بد ادبی بکه یعنی اگر یکی مفاضلی بینی یونس و پیغمبر علیه الصلاه و السلام یعنی علیه من شخصیه که مفاضل بکه لبینی هر دو کان هم لکو او لکو اگر یکی انتقاص یونس که علیه السلام اما بریتیله چی شیخ فرمیاد و هل یؤمنو وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر كسب الله بخوار رجل بقصر باك ويفرم فهذا في غاية التقريب. وهذا في غاية التأديب. أما لأوفر نزيكية ظلام، أما لأوفر أدب دانا سكلي رطوابه أم جالير تعليقي أما. فلتنظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للفظ لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السيدي أم بلغ هنا نوبة بم واتشكي واندراوة دسكاري كراوة بلفظك كفي أمر إخواني وتو عليه الصلاة والسلام. كوثمان هم ابن بالعزم شيخي الباني رحمة الله عليه فرمشتي ومن برشاؤنا كوتو. وهذا يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة آية أم دليلا مقاومي أواءك لسر أويك نفي علوبك يبوخ أبلي خوالة برزيانية مقاومي أوهم أدلاءك قصكي أهوايا. وهل يقاوم هذا الدليل الأدلة على نفي علو الله سبحانه وتعالى على خلقه بلان بو تشيز خستي دواوة بوي بيد بلي أدلة كان كزورا نفي علوناتا بلان بيوتا الأدلة على نفي علو الله وكأنه أدلة يزور من هي لسر شي لسر نفي علو بلان أو قريكتي بلي أدلة يزور من هي لسر إثبات علو بوي نفي علو وكي خستفالي يقدلي لك وكأنه أمد دليلك لسر نفي علو أدلة كي خستدعو يعني شندين دليل من لسر إثبات علو وجه بلاغي جوانا لغيره لكي موضوع باسي علوه أو باس أبو كباس مكربتان شيخ أبو المعالي جواني رحمة الله عليه وتيان خواه جيهي هي وتيان خواه جوالة تبارك وتعالى جيهيني وتيان دليل وتيان فرب تيامل فاصل معي صلاة والسلام لا تفضلوني على يونس ابن متى أغي وتيان أي وجه أدلة لكي كي موضوع عرفتي بموضوع وهي أغي وتي جوابتان نادموها تاوكو بارنا دانتي هذا هزادنا ندنا أم يوانم كقرض خيب ذاته وان جزادنا لكان كدا أو ساوتي أم موضوع بريتيا لويك قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقرب من الله ليلة المعراج كواتو نبي خواي قول العلوابي يونس لبطن الحوت وكو مقام محمد لكي لمعراج كواتو معراج تنهى بريتيا لشتيكي حسي إنسان بقلب عروجك بلو خوا نج أوي كخوالة برزياب إنسان بلا شيء برواب له لا إخوة. أما جه خوي بوخوي قصي فلاسفة كان كألين شيء كألين إسراء معراج بتشيبوا يا أوانيك إثباته كان بابلم أوانيك إثباته كان أوان إسراء معراج تنهابا بالروح ونج بلا شيء. أجر واجبه والله هيج فضيلته كتير يعني. شو كإنسان بالروحي أرواته بهشتو بالروحي أرواته أسمانه كان شو أنا أخوي أرواته مش ونزال وهاي يعني لي أدري. جهل وهاي لخوا أخو تنزل أجر تكبر روح بي أو فضيلته أبو في أمريكا أنا منته عليه الصلاة والسلام فضيلتك لو تاني كوا رسوله هو بلا شيء تشوبي عليه الصلاة والسلام معجزك إيش دويه براس مش ديك كان جل بلو بدرو ياخستو أجر رسوله خا بيوتا لخوا ما شو ما كسيد ولا دروكي كسيد بلا ولا دروكي لخوا تبشت أم ولاتك أو ولاتك نقول أخي مش ديك يعني شيء وي بيان ابو علي بلا شم شم واي رسول الله غير وايو مش اوان نقول يعني كل في غمي صلاه والسلام افري وهل يقاوم هذا الدليل كم دليل لا تفضلون على يونس ابن متى ودليل كجلك وجهك شلك بعد وجهك ما ف ام دليلا اطواني برجا اجري لسر نفي كردني علوي اخوا لبل اخوا لعلوني اخوا لبرزينيه مقاومي أوهم دليلك كلسر إثبات علو إخوها تبارك وتعالى مقاومناك أفرمي على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه واضح. أفرمي وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة بلغ الصحيح كان الصريحة كتابك يا اجتماع جيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه بلغيك زور زور البرشاوة كويلة سرشي بلغيك زور زور البرشاوة كويلة سرويك أخوائي قول العلوية تبارك وتعالى. طبعا لو كتابة آياتيك الزور حديثيك الزور أوسع أبو بكر الصديق وإيهاني عالم بعالم عالم بعالم قولي كبير هنا حتى تدشر عبد القادر جيلاني حتى إمام برزكاني به بلغاه هنا لسر شيء لسر أويك خوي يقول له علوية تبارك وتعالى وسبحان الله كاد يكتب أخنيته هسه في كمبيوترك بحثت كردوة لتراثي إسلاما حتى دقيقة كردوته ويكتب الكتاب خوشكان ابن القيم أكتب ابن القيم هل خوي كاتب باسي أسماء وصفاتك أو بيعوي كلام رجانا تيروري أنكر لا بوركينا فاسو بوابزان رحمة الله علي وليد العلي كويتيك ككشتين خالي ابو بوريت كالرحليك دعوي بودعوة كذن نبان واصل لردين إخوة كشتا كتبي شيء نزكي سيو شوار مجلدة لسر أسماء وصفات ابن القيم رحمة إخوالي جهود ابن القيم نسينا كان ابن القيم لسر أسماء وصفات جهود ابن القيم كوكب ولا شارين مجلد يك جهود يزور لسر أسماء وصفات كتابي بدائع الفوائد فوائدنا بدائع الفوائد بشي كيزوري بيتلو باس وبشي زوري كتير مكان يقول القيم بشي كيزوري او ترخان ترخان كراب او باسي تدا او موضوعي تدا بريتيل باسي شي بريتيل باسي اسمع صفات اخوي يقول تبارك وتعالى افرمي الصحيحه الصريحه القطعيه على علو الله على خلقه لا لو كتب زوري ان شاء الله التي تزيد على الف دليل كالهزار دليل زياترة كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى أخوائي قول الدولي مشتك دا وهذا السبيه مشتك وإن شاء الله تعالى أغلب النزية الباسي لوكي سبالد التسيري أو إيكا وتم لقصي الشيخ الإسلام شيء بالضبط قصي الشيخ الإسلام لما جمع فتاوايا لما جلدت لا فرض صوب الشوار أفرق وأما ما يريه بعض الناس أنه قال لا تفضلوني على يونس ابن متى ويفسره باستواء حال صاحب المعراج وحال صاحب الحوت فنقل الباطل وتفسير الباطل اشتباطل طرقوش ولا تلبس للجهمي عليه وقد بينا كذب هذا الحديث وبطلان